ينافس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هجوا النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يهجوهم. قال كيف تهجوهم وأنا منهم ونسبه فيهم؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجيب. معناه أنه يسبهم ولكن لا ينال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينال نسبه يعني شيء من ذلك، وإنما يسبهم لما حصل منهم من نسبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام دون أن ينال نسب النبي عليه الصلاة والسلام. ففي هذا مطابقة لما ترجم له البخاري لأن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ونسبي فيهم، فأجابه قال لا أسلنك من كما تسلس عن العجيب، معناه أنه يخلصه من أن يناله شيء من المسبة، وأنما المسبة تقع على من يستحقها، وأنه يسله منه كما تسل شعرة من العجين، وذلك لأن سل شعرة من العجين يعني يصير فيه سهولة وفيه يسر لأنها ناعمة، وسلها من العجين تخرج بسهولة وبيسر. فهو كذلك يسبهم ولا ينال النبي صلى الله عليه وسلم من مسبته شيء. مثل في هذا المثال الذي هو واضح من ناحية أن الشعرة إذا كانت من العجين وأريد استخراجها منه فإنها تخرج بسهولة وبلطف دون أن يعلق بها شيء ودون أن يكون في نزعها شدة ومشقة، وإنما فيه السهولة واليسر. هكذا قال حسان رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من ناحية كراهيته لمسبة نسبه، فقال لا سلنك منه كما سل شعرة من العجيب. نعم، والمقصود من هذا قوله ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينافع معناه انه يعني يقابل هذا المشركين للرسول صلى الله عليه وسلم وما سبتهم اياه بانه يهجوهم، وهو ينافع عن النبي عليه الصلاه والسلام. باب ما جاء في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله تعالى من بعد اسمه أحمد. وقال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معا عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. البخاري رحمه الله بدأ بالتراجم المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبخصائصه بأسمائه وصفته وكونه خاتم النبيين وخاتم النبوة، يعني ما فيه من خاتم النبوة، وكذلك يعني دلائل نبوته وعجزاته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقصود بالذات من هذه من كتاب المناقب، كتاب المناقب، لأن المقصود المناقب النبوية وما يضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تقدم هو كالتمهيد. كل الأبواب التي تقدمت من جهة ذكر قريش وذكر قحطان وذكر الآيات التي أوردها في أول الكتاب أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم اتقوا الله تسالون به الأرحام، وكل ما تقدم إنما هو تمهيد. وهذا الباب هو أول الأبواب المتعلقة بالمناقب وبالخصائص النبوية

وأشداء على الكفار. والآية الثانية التي فيها الاسم الثاني وهي التي جاءت بما حكاه الله عز وجل عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام من بشارته لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر به وذكره باسمه وأنه أحمد. وهو أيضا وهذا الاسم أيضا من الحمد لأنه أيضا مشتق من الحمد فهو محمد وأحمد ولكن الذي غلب عليه محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا هذا الاسم هو الذي يذكر والذي يؤتى به في صيغ الأذان يؤتى به في التشهد الصلوات الإبراهيمية وغيرها وكذلك جاء ذكره في أحاديث كثيرة. فهو اسمه العلم الذي هو أبرز أسمائه وأخفها والذي صار علما عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم البخاري رحمه الله أورد حديثين أحدهما الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الشرك والكفر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي والعاقب والعاقب هو الذي يعقب الأنبياء ويأتي عقبهم وبعدهم وهو خاتمهم وليس بعده نبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأسماؤه عليه الصلاة كلها مشتقة ويتدل على معاني ليست أسماء جامدة وإنما هي أسماء مشتقة. فمحمد وأحمد من الحمد. وأما قوله أن الماحي فقد فسره بأن المقصود به أنه يمحو الله به الكفر يمحو الله به الكفر فهو مشتق من المحو. وكذلك الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه بمعنى أنه أنهم يأتون بعده وأنهم يأتون وراءه. لهذا جاء في الحديث أن أول من ينشق عن القبر يوم القيامة هو أول من ينشق عن القبر ويتجه للمحشر والناس يخرجون من قبورهم بعده ويأتون إلى المحشر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا العاقب يعني الذي يعقب الأنبياء أو الذي جاء عقب الأنبياء فهو خاتمهم وهو سيدهم وإمامهم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذه الأسماء الخمسة جاء التنصيص عليها في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء له ذكر أسماء وهي في الغالب صفات له عليه الصلاة والسلام. أشار الحافظ بن حجر الفتح إلى جملة منها وأن منها ما جاء في القرآن مثل البشير والسراج المنير مثل رؤوف الرحيم كما وصف الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. فهي أسماء وهي صفات أو هي واضحة بأنها صفات له عليه الصلاة والسلام يوصف بها وأنها من صفاته كونه صاحب رحمة كونه صاحب رأفة كونه سراجا منيرا مضيئا للناس يضيء الناس طريق الحق والله تعالى أخرج به الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل والكفر والشرك إلى نور العلم والإيمان والهدى الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وهذا أيضا فيه ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، وفيه أيضا بيان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعجب منه، وهو أن الله عز وجل صرف عنه أذى قريش حيث كانوا يعمدون إلى بدل اسمه لأنه فيه الحمد، فيأتون بضده ويقولون مذمم، فيذهبون ويشتمون مذمم ويقول فعل بمذمم، حصل لمذمم، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فصرفهم الله عز وجل أن يتكلموا باسمه وأن يعني يسبوه باسمه، وإنما يضيفون المسبة إلى غير اسمه، ومقصود وأنهم يقولون مذمم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، المقصود منه ذكر اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، المقصود بقوله تحت الترجمة باب أسماء المؤمنين لأن فيه ذكر محمد حيث قالوا أنا محمد، وأنهم يسبون مذمما وأنا محمد، ومقصودهم المذمم لأنه عكس محمد، لأن ضد محمد هو المذمم، ضد محمد هو المذمم، فهم بدل ما يقول محمد يأتون بالضد ويقول مذمم ثم يسبون لفظ مذمم ويشتمون اسم مذمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد وليس بمذمم. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: خاتم النبيين، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن من خصائصه أنه ختم به النبيون عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الترجمة هذا الحديث الذي فيه ذكر المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم له وللأنبياء من قبله، وأن مثله ومثلهم جميعا كمثل رجل بنى له قصرا فأحكمه وأتقنه إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فكل من جاء ونظر فيه تعجب منه وأعجب به وقال: لو وضعت هذه اللبنة يعني لكمل. فلما ضرب المثل صلى الله عليه وسلم وأوضحه قال: فأنا اللبنة، هو الذي همل به ذلك البناء. المقصود من هذا أن الشرائع أنها كملت ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام فإن الشرائع لم تكمل، المقصود من ذلك لم تكمل الرسالات، رسالة الله عز وجل، لا أن الرسالات السابقة كانت ناقصة، بل كل شريعة نبي أرسل الله عز وجل فهي كاملة في حقهم. وقد قام كل رسول بما كلف به وبما وكل إليه ودل أمته على خير ما يعلمه لهم كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فالشريعة بالنسبة لكل نبي هي كاملة, ولكن الشرائع كلها قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هي غير كاملة, بمعنى أن الرسالات لم تنتهي بل انتهاؤها وتكميلها ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن في مقصود بالتشبيه إنما هو للجميع, وبالنسبة للرسالات كلها لا بالنسبة لشريعة كل نبي وأنها ناقصة, بل كل شريعة نبي فشريعة كل نبي فإنها كاملة ولا نقص فيها, ولكن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وبعثة الإسلام حصل بها إكمال هذه الرسالات حيث ختمت بها وأنهيت بها, ولم يبق بعدها إلا قيام الساعة, لم يبق بعدها إلا انتهاء الدنيا ثم مجازات الناس من أولهم إلى آخرهم بما قدموا من أعمال, إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثت أنا والساعة كهاتين, وهو النبي الذي بين يديه الساعة. أما الأنبياء السابقون فكل نبي وراءه نبي أو أنبياء, وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس وراءه نبي وليس بعده نبي. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر بعض صفاته ومحامده وخصائصه, وذلك ليعتقد في حقه ذلك وينزل المنزلة التي يستحقها عليه الصلاة والسلام. قال هذا لأنه لا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأنبياء السابقون فكل نبي يأتي بعده نبي ويذكر عن ذلك النبي الذي تقدمه ويذكر كما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأنه بيّن لنا خصائص وصفات تتعلق بنوح وموسى وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء, لأنه جاء بعدهم فأخبر عن من تقدمه. وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يأتي بعده أحد يخبر عنه, ولهذا هو أخبر الناس بما يجب له من الحقوق وبما خصه الله عز وجل به من الخصائص حتى تعتقد وحتى تعلم, لأنه لا نبي بعده يخبر بما خصه الله به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ذكر القصر الذي قد أحسن والناس يطوفون به ويتعجبون من حسنه وجماله ولا يرون فيه إلا تلك اللبنة, فيقول أنا اللبنة, معنى هذا أنه بوضع اللبنة في هذا الموضع كمل بناء القصر, فكذلك ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كملت الرسالات وانتهت الرسالات التي أنعم الله تعالى بها على الأرض, حيث أرسل الرسل ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63, وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. وهذه الترجمة يقول البخاري باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, ذكرها في هذا الموضع كما قال الحافظ بن حجر لا يناسب خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وميزاته، وإنما مناسبتها في ذكر المغازي لأنها تأتي بعد انتهاء غزواته وانتهاء الأمور وانتهاء العشر سنوات التي حصلت له في المدينة بعد ما جاهد بالله حق جهاده، ثم حج عليه الصلاة والسلام وعاش بعدها مدة وجيزة ثم توفاه الله عز وجل. قال الحافظ ولعل البخاري إنما أورده هنا لا من أجل ذكر الوفاة، وإنما من أجل ذكر أن مدة حياته 63 سنة. قال فإن هذا كان موجودا في الكتب السابقة، فيكون البخاري رحمه الله أورده من أجل هذا، من أجل أنه دل على أن مدة عمره 63، وكونه قد ذكر في الكتب السابقة أنه يبعث ويعيش هذه المدة ويبقى هذه المدة، فيكون ذكره في كتاب المناقب من هذه الناحية، من ناحية كونه ذكر في الكتب السابقة أنه يعيش هذه المدة ويبقى هذه المدة. قال الحافظ لا، هذا هو المناسب أو وجه المناسبة لذكره في المناقب النبوية. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد فيها أول حديث الدالة أو المشتملة على كنية النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قوله سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، معناه أنهم يسمون محمد ولا يكنون بها من قاسم. الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق فنادى منادي يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه أنه هو المنادى، فكان هذا المنادي يقصد شخصا آخر وقال له أبو القاسم، يعني جاء في بعض الروايات لم أعنك يا رسول الله، لم أقصدك يعني في النداء، لما التفت قال لم أعنك بعد رواية الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وقد اختلف العلماء في التكني بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من قيد ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من جعل ذلك خاصا في من تسمى باسمه، فلا يجمع بين الاسم والكنية، فلا يجمع بين الاسم والكنية. والمقصود من يراد الترجمة هنا ذكر الكنية، إلا بأن البخاري رحمه الله سيذكر هذا في كتاب الأدب، هذه الحديث سيذكرها كتابي الأدب، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. باب. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد بن 94 جلدا معتدلا، فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله له، إن ابن أختي شاك فادعوا الله له، قال فدعا لي صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمة قال فيها البخاري باب بدون ترجمة. والمعروف أن الباب إذا جاء بدون ترجمة عند البخاري فإنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، ولا علاقة له بالباب الذي قبله، يعني الباب الذي قبله في ذكر كنية وليس به كنية. وبعض العلماء قال وجه المناسبة في ذكره بعده إشارة إلى أن الأولى ألا يذكر باسمه ولا بكنيته، وإنما يذكر بوصفه أو يخاطب بوصفه فيقال يا رسول الله بدل يا محمد يا أبا القاسم، يقال يا رسول الله عندما يخاطبه، عندما كان أصحابه يخاطبونه، لأن الأولى أن يقال يا رسول الله وهو أولى من أن يقال يا محمد أو يا أبا القاسم، أن ينادوه بأن يقولوا يا محمد أو يا أبا القاسم أولى من ذلك أن يقولوا يا رسول الله. وهذا الحديث اشتمل على ذكر يا رسول الله، حيث قالت السائب بن يزيد يا رسول الله إن ابني وجع ووقع فادعوا الله له، أو شاكر هنا في بعض الروايات لفنا شاكر يعني يشكو من المرض، يعني فيه مرض، مفروض بشاكر يعني مريض يشكو مرض. ومثل حديث أبعة بنت الزبير التي قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، وقال اشترطي وقولي فإن حبسني حبسا فما حلي حيث حبستني، فشاكن يعني مقصود منه شاكن المرض أو يشكو من المرض أو يشعر بشيء من المرض، هذا هو مقصود منه. وسائل بن يزيد رضي الله تعالى عنه يقول إنه الراوي عنه يقول إنه رآه وهو من 94 وهو جلدا معتدلا، يعني معناه أنه في كامل صحته وعافيته وقواه، وكان يقول إنما علمت يعني سبب ما متعت به يعني سمعه وبصره هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم روى أن خالته ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن ابني شاك فادعوا الله له، فدعا له فنلته بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي أكثر من 90 سنة وهو معتدل وجلدا قويا ونشيطا قد تقدمت به السن، ولكن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حصل له هذه الصحة والعافية مع طول الحياة وطول مدة عمره، وبلغ هذا السن وهو على هذا الوصف. قال بعض الحافظ بن حجر قال بعض الشراح هذا الشيء، قال وهذا ليس بظاهر، ولعل هذا الباب وهذا الحديث هو داخل في الباب الذي بعده، لأن الباب الذي بعده يعني فيه هذا الشيء أو فيه هذا الحديث، فيكون ذكر الباب يعني أنه تقدم على ما محله وهو الباب الذي يليه، أن يكون هذا يعني خطأ من بعض الرواة وبعض رواة الكتب وكتاب، وأنه قدم الحديث وجعل تحته باب تحت باب بدون ترجمة، مع أنه داخل في الباب الذي يليه، مع أنه هو بعض من الحديث الذي يليه، يعني الحديث الذي يليه والباب الذي يليه في حديث سائب بن يزيد أو قصة سائب بن يزيد وذهاب خالته به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه له. باب خاتم النبوة. وقال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي واقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه. قال ابن عبيد الله الحجلة من حجر الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. هذه الترجمة يقول البخاري باب خاتم النبوة، المقصود منه هذا القطعة من اللحم التي في كتفه الأيسر وراءه، هي المقصود بهذه الترجمة. وورد فيه حديث سائب بن يزيد وأن خالته ذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير وكان واقعا بوجع، فقالت يا رسول الله إن ابني وقع فادعو الله له، فمسح برأسه ودعا له بالبركة، ثم ذهب ينظر إلى خاتم النبوة يعني وراء ظهره لكتفه الأيسر عليه الصلاة والسلام. والمقصود منه خاتم النبوة يعني قطعة من اللحم حمراء خلف ظهره من جهة كتفه الأيسر، حجمها صغير، قيل إنها مثل قيل إنها إذا قلل صارت مثل بيضة الحمامة، وإذا كبرت صارت مثل اليد المجتمعة الجمع إلى جمع، ويقال لها خاتم النبوة. لهذا سائب بن يزيد ابن يزيد يقول ذهب ينظر إلى خاتم النبوة، يعني إلى هذه القطعة التي وراءه عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله كما هو معلوم هو قطعة أو هو جزء من هذا الحديث، ومناسبته هذا الباب وليس ذلك الباب الذي قبله. قوله الحجلة الحجر الفرس يعني الذي بين عينيه، يعني هو البياض، والبياض الذي يكون بين عينيه يعني أنه شيء بارز أو أنه شيء متميز. وقال إبراهيم الحمزة مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة. وزر الحجلة اختلف في تفسيره، فقيل مقصود منه يعني ما يكون في الأسرة وفي السرر، يعني وهي أشياء تكون يعني بها يعني كالأزارير يربط بها، أزارير يربط بها، فهي مثل تلك الأزرة التي كانوا يعرفونها. وقيل المقصود بالحجلة هي نوع من الطيور، والمقصود بزرها بيضها، وأنها مثل زر الحجلة يعني مثل بيضة الحجلة، وهي طائر ليس من كبير يقال له الحجلة. ففسر إما بأن المقصود به الإزرار الذي يزر به في الحجال وهي يعني ما تكون في الأسرة، أو أن المقصود بالحجلة طائر، والمقصود والمراد بزرها هو بيضها، وأن تلك وأن ذلك الخاتم الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام هو بهذا المقدار وبهذا الحجم. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد.